أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المقطع من حديث العقل والجهل الذي وصلنا إليه من حديث موسى بن جعفر عليه السلام لهشام بن الحكم: وإن الكيس لدى الحق يسير، المعنى الثاني، المعنى الأول مر بنا إن الكيس لدى الحق يسير، يعني أفراد الكيس قلة، غالب أفراد بني نوع الإنسان كياستهم في الدنيا، بل ادارك علمهم، يعني في الآخرة، بدل يكون علمهم في الآخرة علمهم في الدنيا، ادارك تنزل إلى الدنيا، انحط إلى الدنيا، فأفراد الكيس من الإنسان قليل. هذا المعنى الأول مر بنا. المعنى الثاني يمكن أن يراد من هذا المقطع في الحديث الشريف: وإن الكيس لدى الحق يسير، لا، ليه معنى آخر، يعني الكيس مهما ثقل الحق، مهما كان عبء الحق ثقيلا، مهما كان الحق مرا، بالنسبة إليه الحق، الإذعان للحق، أداء الحق، الالتزام بالحق، بالنسبة إليه يسير. هذا اليسر لديه في الالتزام بالحق بسبب ماذا؟ كياسته. الباطل عنده عسر، الحق مهما كان مرا، مهما كان ثقيلا، مهما كان عبئه كؤودا، إلا أنه الالتزام به، تحمل أعباء عنده يسير. لماذا يسير؟ لأنه يعلم بأن الحق على إتحال موصل إلى الكمال، إلى الفوز، إلى النجاة، بخلاف الباطل سراب بقيعة، مهما كانت حلاوته مغرية خادعة، إلا أن معاله إلى سراب. فلما يستبطن الحق من غاية وراءه نعيمة، يسلس ييسر لديه الحق، مرارة الحق، تعبير لأمير المؤمنين في عدة روايات، سواء في خطبته لهمام في وصف المتقين أو في روايات أخرى، أن المتقين أو أهل اليقين استعذبوا ما استمرره الآخرون، واستمرروا ما استعذبه الآخرون. كيف يستعذبون ما استمرره الآخرون؟ لأنهم يرون ما وراء هذا العذب، العذوبة، مرارة طويلة شديدة فيستمررون، ويرون ما وراء هذه المرارة عذوبة طويلة آبدة فيستعذبون المرارة. أو تعبير آخر: استلانوا ما استوعره الآخرون، واستوعروا ما استلانه الآخرون، لما يرون من عواقب للأمور، نتائج، تداعيات، إفرازات. فهذا المعنى الثاني: وإن الكيس لدى الحق يسير، بلى، لديه الحق يسير مثلا، أو لدى الحق يسير أو يسر لديه، هذا معنى ثاني، وإن كان ربما المعنى الأول هو الأقرب في المعنى. بعد ذلك يقول عليه السلام عن لسان لقمان: إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير. إن الدنيا بحر عميق، فتن الدنيا، امتحانات الدنيا، محن الدنيا، لا يظن الضال أنه بحيرة أو وهدة مائية طافحة يسيرة الماء، لا، بحر عميق. لا يمكن السلامة في عبور هذا البحر الطمطام إلا بسفينة، أما السباحة بلا سفينة ما يمكن. تعبير دائما لابد بسفينة. بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير. فهذا يدل على أنه الامتحانات، جاذبية الدنيا في الحقيقة جاذبية مهولة. ربما ذكرت لكم أنه من ذا المثال ما جرى للنبي يوسف على نبينا وآله عليه السلام، يعني جاذبية زليخة وقصر عزيز مصر وما شبه ذلك، هذه مغريات إليها قدرة طاقية في الجذب معينة. الآن لو كان معيار البشر ربما إلى الآن ما توصلوا إلى وحدة قياسية لوزن الجذبات النفسية، الكهرباء استطاعوا أن الحرارة، قوة الجاذبية المغناطيسية، غير استطاعوا يقفون على وحدة قياسية لها، لكن بالنسبة للجذبات النفسية شلون؟ إلى الآن ظاهرا بعدهم ما استطاعوا. على أي تقدير، لو أردنا أن نضع وحدة قياسية ميزانية لشدة وقوة الامتحان الذي امتحن به النبي يوسف، امرأة، فتاة، أجمل نساء أهل مصر كانت في عيش مخملي، قصر ورغد عيش وكذا، هو شاب بعد في عنفوان الشبابية، ليل نهار أمامه، زوجها عنين كذا فلان، ايه هذه كم هي طاقة الشدة فيها لها درجة معينة، امتحان صعب وشديد ولكن له درجة من الامتحان. سيما الامر تدريجي بعد، يعني امر دفعي شديد ما حدث للنبي يوسف الا مرة واحدة، غلقت الابواب وقالت حيت لك، هذا الدفع الشديد يعني صار في هالمقطع، اما بقية المقاطع نحن تدريجي متدرج يشتد شيئا فشيئا. ذروته وقصوى ذروته فين؟ غلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. هذا كم درجة الجاذبية هنا؟ قيسها ميزان معين. بينما وكيف مر بنا كيف عالج الموقف النبي يوسف بفترة طويلة بعد ذلك، يعني آبت ورعوت بعد ما شابت وهرمت وعجل ونكست في الخلق زليخة آبت، بينما الفترة التي صار هذا الامتحان نفسه للإمام موسى بن جعفر عليه السلام في سجن طامورة هارون السفيه العباسي، هذا السفيه الذي يسمى بعكس تسميته عليه تعالى، عندما أرسل له أفتن جواري وكذا كذا، أخرجوها بعد أيام وهي صارت راهبة عابدة زاهدة، هذا الامتحان آخر. هذا الامتحان إذا كانت هناك في لحظة واحدة هيتلك غلقت الأبواب هنا أيام كل بهالدرجة. والتحول الذي استطاع موسى بن جعفر أن يلقي في تلك يختلف مو بعد أمد طويل. لاحظت الموازنات فيه. طبعا هذه تركيز وتكديس الامتحان دفعي في قطعة زمانية مركزة معبأة ترى الامتحان يكون أشد. لذلك واقعة عاشوراء انت اذا تريد تحسبها قد واحد يبتلى بفقد الابن، قد يبتلى بفقد الاخ، قد يبتلى بفقد الابن الاخ، قد يبتلى بفقد الصاحب بالانصار، بس على مستوى تدريجي متناثر متباعد كذا كذا. اما ان تجتمع في سويعات هذا مثل نسميه انفجار نووي. يعني اذا نريد نقرب الصورة لامتحان سيد الشهداء في يوم عاشوراء شبيه انفجار وزلزال نووي. كيف؟ لابد ان تكون عنده بناء يحيط بالسماوات والارض ما يزلزل يكون زلزال. طبعا حتى في العقيل الكلام فيها هكذا الزلزال هل بهل سيما انت لاحظ شموخ الشخص وعزة ابن نبي اخر الزمان، ابن مؤسس دولة اكبر دولة انسانية الان في ذاك الوقت كان هكذا، ابن عزة وكرامة واباء وشهامة، وهو بعد ذلك اعوذ بالله يمتهن اعوذ بالله باقصى العتاد باسفك الذئاب من قمة جبل الى وين الى يعني تجرؤ. وهذه كلها اجمعها انت اجمعها مع بعض البعض شوف الميزان القياسي الامتحان ايش قد زلزالي عطش كذا. يعني ربما ما في غريزة من غرائز سيد الشهداء الا وامتحنت ببركان من الامتحان مو غريزة واحدة هي عظمة واقعة عشرة من باب المثال. كذلك يحدثنا التاريخ ان الامام الحسن المجتبى ذكرت لكم هذه امثلة لان الدنيا شنو معناتها البحر العميق ما هو اتجاهاته جهاته ابعاده. لاحظ الان مثل الامام الحسن المجتبى سلام الله عليه وصل في يوم ما الى مدينة او قرية الابواء بين مكة والمدينة عرضت له شابة بدوية في منتهى الجمال مو أقصى الجمال والعياذ بالله فأرادت منه أن يصيبها من حرام والعياذ بالله أين الطهر من الأرجاس. فبكى الإمام الحسن بكاء شديد في نفس الآن مو بأيام بعد يعني هيتلك غلقت الأبواب وقالت هيتلك في لحظة واحدة. في هذه اللحظة بكاء الإمام الحسن قلب تلك الفتاة إلى بكت أيضا هي معا يعني بقوة من البكاء هي شوف الآن بقوة من عنفوان الغريزة التي تعرف الغريزة إذا هاجت ما تعرف لغة خطاب الغريزة إذا هاجت كيف تحرك معها الضمير كيف تحرك معها القلب يريد لك طاقة قوية جدا تنتشل ذاك الطرف الآخر من هيجان غريزة إلى ماذا إلى مثل ما نقول عنفوان أجواء الضمير قوة لديه بشكل قوي جدا. يعني شكيد كان الجو الروحي لبكاء الحسن اللي بحيث إمام الحسن صلى الله عليه وسلم سلام الله عليه اللي بحيث حرك القوة الضميرية في تلك الفتاة الهائجة اغتلاما. هو الإمام الحسن بعد شنو ورث حسن النبي جمالا مو بعد سيد يعني الأمر جدا شديد. بعد مع ذلك هالشدة انظر إلى هنا صلابة روح الحسن قدرة الروحية للحسن المجتبى أن يغير الطرف الآخر يغيره إلى مسار النور انت حين افترض اعوذ بالله افرض انت تدخل في تبتلى في تمر بمحفل ماجن كيف تغير انت تغيره مش سهل غلقت الابواب وقايدة هيلة هيدا لا اصلا الان النبي يوسف يتفاعل ولا بعيدي تبعد ما قال عشي هيجان فوران ما كل لغة تخاطب ما في لغة ما في سبيل للنبي يوسف الا ان يلوذ بالفرار تعبير في الآية الكريمة أي فاستبق الباب هو سباق يا جعفر ما يقدر يهدي الموقف وياه أما الإمام الحسن كيف صنع قوة الروحية النورية تطغي على الطرف الآخر هذا شيء آخر ما يحتاج يستبق الباب ما يحتاج يستبق الباب يركز رادار النور والروح حتى أنه المحفل انقلب إلى بكاء دخل الإمام الحسين كما ذكرت الرواية موجودة في مناقب ابن شهر عاشور وبكى الإمام الحسين للجو الروحي الموجود البكاء دخلوا أصحاب الحسن والحسين وجاءوا جو بكاء وتأهل الجو البكاء جذاب وعاطفي بكوا لبكاء إلى على كلنا لما جرى ذكرت أن النبي يوسف أتى في مكاشفة في رؤية في كذا مشاهدة الإمام حسن فالإمام حسن سلى عن ما عانى قال أين ما عانيت أنا وتلك المرأة العربية الفتاة العربية في الأب وكيف يعني يقول أنت الذي قمت به إنجاز أعظم من أنا أتيت به يعني. زين لاحظ شوف امتحان الحسن كيف المجتبى امتحان موسى بن جعفر درجات شوف المعصومين كيفية الآن كما ذكرنا بالنسبة إلى الامتحان الذي ابتلي به طبعا الإمام الحسين ابتلي بامتلاءات كثيرة أحد الابتلاءات بالنسبة لسيد الشهداء في واقعة عاشوراء صار تخزين تكديس لابتلاءات شديدة مو ابتلاء واحد ومع ذلك الساحة الربوبية تنظر إلى سيد الشهداء أنه رجل مصطفى اصطفاه الله طهره الله يجب أن يكون متوازن متعادل في لسانه في حركاته في يقظته في جرأته لجهاد أعداء الله كذا كذا لما جرى ليس بالأمر السهل يدير الجانب الأسري العائلي ويدير الجانب النسوي يدير الجانب السياسي ملحمة كبيرة لسيد الشهداء جوانب عديدة طبعا الأعظم نشاهده ماذا الأعظم نشاهده في امتحان الله عز وجل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعني امتحانات الدنيا شقد تقدر تصورها شقد طاقات جذابة في الدنيا نساء الدنيا من الأولين والآخرين افرض ملكات جمال العالم حسب تعبيرهم من أول الدنيا لآخر الدنيا هذا اجمعها في امرأة واحدة شقد تصير طاقة جذابيتها للامتحان الذي ابتلي به النبي يوسف فضلا عن امتحان للامتحان ابتلي به الإمام الحسن ولا موسى بن جعفر فضلا عن النبي يوسف مش ما انت في امرأة واحدة من أبو موسى ايش قد جذابية هذه يمكن تصور لا يمكن تصور الله عز وجل عنده قدرة ان يجعل كل جمال نساء العالم في امرأة قدرة الجذابية فيها هاي بعد مو مغناطيس ولا كهرباء شفت الكهرباء شلون تجذب مو كهرباء هذه بعد زلزال ليس فوقه زلزال زلازل الدنيا سمعتم بها هذه اعظم كم ريشتر يقولون 7-12 ازيد شام البركان اسلندا بايسلندا اكثر هاي مو امر خيالي ولا شعري حقيقي جدا جدا هذا ابتلاء واحد من ابتلاءات الدنيا جمعها فيه اللي هو الجنس تعال ابتلاء المال تعال ابتلاء الجاه السمعة الجاه شقد هذه الدنيا كم في امتحان الجاه والرئاسة والمناصب والكراسي والنفوذ والمال كم غرق فيها تجمع هذا الجاه والمال كله في مورد واحد، موقع واحد، كم من قدرته؟ امر مو قابل بالنسبه لنا، مو قابل للتصور. امتحانات اخرى، امتحان الاولاد، امتحان الارحام، العصبيات العشائريه، العصبيات المدري كذا، امتحانات كثيره طبعا. اجمعها هذه كلها في مكان واحد، الغضب اجمعها في مكان واحد، الهوى اجمعها في مكان واحد، هوى الدنيا كلها مو شيء سهل. ها هوى الدنيا كلها واقعا مو شيء سهل ابدا، ما يمكن تصوره بالنسبه لنا. كل دي الغرائز من الاولين والاخيره افترض انت كبستها في صيدي او في قوه مدمجه، ايش قد يصير هائله، هذه هائلة جدا. لعل الله امتحن الملائكة في شيء معين، اني جعل في الارض خليفة. ها قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نحن نسبح عليك. الا الا الملائكة معصومين. ها هذا ترك اولى شوي بس. ها امتحان شيء، ما قدم لهم امتحان شديد بعد، قال نحن إلنا بتنسانا شنو القصة، بس تركوا له هذا. هذا امتحان، امتحان بالملائكة. أما أن الله عز وجل يمتحن بكل دي طاقاته جذبات الدنيا يركزها في مورد واحد، موقع واحد، يمتحن به شخص واحد، انا حسب تتبعي في الروايات لم يحدث ذلك الا لعلي والنبي. طبعا والامتحان الذي امتحن به النبي بعد اشد من علي، اشد بمراتب، مع ان هذا الامتحان هو تطور شديد سواء في علي، في النبي وفي علي، لكن الذي في النبي أشد وأعظم. في علي كيف امتحن؟ تمثلت له الدنيا كلها، يعني بما فيها من مفاتن وطاقة، جاه، مال، ولد، عصبية، جنس، غريزة، أرض، والمال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صغير بعد المال البنون أراضي قصور كلها كلها الأموال، يعني أموال كدسها الله. أنت تعطى لقب أمير المؤمنين ليس مجانا، يعطيه الله لأمير المؤمنين، ليس بين الله وبين أحد من خلقه قرابة. يمتحن محنة، يقيم محنة الله لأمير المؤمنين، تمثلت له الدنيا في أجمل من تكون. شنو أجمل من تكون؟ شنو جذابيتها؟ أي فمع ذلك لم يستبق الباب، وأصلا لم ينفع لأمير المؤمنين يبكي ولا ولا ولا ولا يدعو، بكل رباطة جاش وقدرة. فرق بين أمير المؤمنين حتى وموسى بن جعفر، بين أمير المؤمنين وابنه الحسن المجتبى، حتى بين المؤمنين وسيد الشهداء، أمير المؤمنين أمير المؤمنين، بل أمير الأئمة الميامين، بكل رباط الجيش. من تكوني؟ قال الدنيا، قال طلقتك ثلاثا. انت بنائنا احنا بس جت وخاطبته حوار هادئ وفي جو سلمي. لا هذا لا جو سلمي ولا حوار هادئ، هذا جذب جنوني زلزالي. لو غير امير المؤمنين يقول له حتى نهتم للدنيا يقول سبحان ربي اي العظيم وبعمده، اعوذ بالله، يسجد له، يذوب، يصعق اصلا. الجذب اللي موجود في الدنيا ما يتمالك نفسه اصلا، هيجان يصير عنده. اما الامير ابدا لا هيجان لا جذب لا ثوران حتى لا بكاء، من شعر ولا تضرع دعاء بتريث وكل سكينة. أحد زيارات أمير المؤمنين موجود فيها العبارة وجعلت بيتا للسكينة، أكو تعبير هكذا السكينة مأواها الأمير عليه السلام. طلقتك ثلاثا لا رجعة إليك. المقصود هي ما كان هكذا امتحان. هذا امتحان ذكرت أن تفتشوا في التوراة في الإنجيل على التحريف اللي فيها ما يخالف تلمود غيره، شوفوا فيه أن الدنيا امتحن بها أحد من الأنبياء ما تصور. أو مثلا على حال في رواياتنا أو في روايات الفريقين حتى في الصحاح العشرة غيرها عندهم، هل امتحن نبي من الأنبياء بالدنيا؟ أنا ما وقفت إلى الآن على ذلك، ما وقفت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتحن بامتحان بعد أعظم نفسه بس أعظم. في خلال عروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج حانت له الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله كان الامتحان من الله له ليس لأن لا ينفعل فقط، لا، ليس لأن لا يثور فوران، لا، ليس لأن لا يرتبك، هذا أمر زلاطة عند النبي صلى الله عليه وآله. أي امتحان الذي يريد منه الله؟ امتحان أعظم من امتحان الذي يريده من أمير المؤمنين. يريد الله أن يمتحن نبيه في ذلك الامتحان أن لا تحين من النبي التفاته، لا قلبية ولا بصرية. هذه بعد أشد، ولم تحن من النبي التفات قط حتى بمقدار التفاته، لم تحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء جبرائيل بعد ذلك للنبي قال يا نبي الله لو التفت التفاته لكان كذا وكذا وكذا. لا أريد أن أتعرض لماذا التداعيات، لأن هذا لها شرح في مقام آخر، ولا أريد أن أشوش الفكرة الأصلية التي أنا فيها. لو التفت، لو حانت منك التفاتة قلبية أو بصرية لكانت التداعيات كيد كيد كيد كيد كيد كيد كيد. شوف الامتحان شقد شديد قوي للنبي صلى الله عليه وآله، أعظم بعد من امتحان لأمير المؤمنين، وإن كان متجانس يعني صنوان من شجرة واحدة، بس الذي في النبي أعظم. هذا الامتحان الدنيا بحر عميق، يعني فيها من يعني احنا درجة كما يقولون شوية امتحن إنسان بمليون مليار تريليون بالكلام سهل، أما في الواقع الحقيقة بلا أحد يدري بلا شلون في مخرج تاته امرأة رجل في برية ما حد يدري ما حد يشوف هذا الكلام في هذا امتحان. كل ما يزيد الأمتير الفولتاج تزلزل الأقدام تدفي الأرض قدمك، ما يصير، تصير أرض طينية زلزالية. لذا النفوس طاقات والدنيا بحر عميق غرق فيه عالم كثير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.